مما يعزي القلوب ويسلي أهل المصيبة أن تعلم أن الذي أخذ منك هو الذي أعطاك، الذي أخذ منك هو الذي أعطاك، فلماذا تقلق؟ أليس صاحب المنة هو؟ ولذلك أيها الأحباب، عزاء كثير من الصالحين أنهم ينظرون إلى الدنيا أن المتع التي عندهم عوار. وأحبابي والله لا يرمم قلوبنا حتى نعلم أن الأموال والأبدان والأبناء والزوجات كلها عوار مستردة، وأنها لا بد أن يأخذها من أعطاك إياها. هذه الروح ابنك عارية، صحتك عارية، مالك عارية، ولذلك بعضهم في سوق الأسهم خسر المال كله ولا زال متبسم، وبعضهم فقد قليلا من المال ولا زال جازع. أنت قبل العطية من الله هل كان عندك منها شيء؟ الذي رزقك الزوجة هو الله، لو رحلت هو الذي أخذها، إن أنجبت قبل ذلك لم يكن لك مال ولا زوجة ولا ولد، فأنت قد أخذ منك ما هو قد وضع عندك عارية مستردة، فاحمد الله كما أعطاك قبل، واحمد الله أن استردها بعد، وله الأمر في الأولى والأخرى. مما يسلي أهل المصائب أيضا أن تقارن بين ما أخذ منك وما أعطاك، ما أخذ منك وما أعطاك. كم عندك أيها المؤمن من نعمة؟ هل تستطيع حساب هذه النعم؟ كم لديك؟ هل تستطيع أن تبيع عينك؟ العيون ما أخبارها؟ هذه التي بعضنا ما حمد الله عليها بقلب وما سجد لها شكرا، كم لله عليك من منة؟ ثم قارنها بكم أخذ الله من مننه ونعمه منك. أعطاك الكثير وما أخذ إلا القليل، وما أخذ إلا رمزا بسيطا قليلا، فلماذا عند فقد النعم تتذكر المسلوب ولا تتذكر الباقي من النعم؟ كم تبيع العينين به؟ كم تبيع نعمة الإسلام به؟ كم تبيع نعمة الحركة به؟ والله بكنوز الدنيا لا، والله لو أعطيت والله لا تبيع. إذن المؤمن يحمد عند الأخذ ويحمد عند الإعطاء، لأن الذي أعطى هو الذي لا مانع لما أعطى ولا راد لما قضى. ومن الأسباب المعينة على تسلية أهل المصيبة، من الأسباب أيها الأحباب، أن تتذكر موت الحبيب عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. من كان متعز فليتعز بمحمد عليه الصلاة والسلام. هل يوجد في الدنيا شيء أحب إليك بعد الله من رسول الله؟ والله لو أحببنا شيئا أعظم حبا من حب الله ورسوله، والله لا نبلغ الإيمان، والله لا نكون من أقل الناس إيمانا وأكثرهم لنعمة الرحمن. محمد بن عبد الله لو كان لأحدنا ألف أم وله ألف ابن وله ألف أب وله ألف زوجة وماتوا جميعا، يجب ألا يجزع عليهم مثل جزعه على فقد محمد صلى الله عليه وسلم. أتدري لما؟ أمك أخرجتك من رحمها إلى الدنيا، ومحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام أخرجك الله به من النار إلى الجنة، من الضلال إلى الهدى، من العماية إلى الهدى. لذلك أحبابي يقول صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: من كان متعز، من كان إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب. حديث صححه الألباني. فهل أنت تحبه؟ أتدرون لماذا أحبابي نبكي فقد المال والولد وقطع الأيادي ورحيل الأبناء والبنات، ثم إذا ذكرنا بمحمد عليه الصلاة والسلام ما تلوعت تلك القلوب لوعة وحبا على فراق محمد عليه الصلاة والسلام، لأننا نحب ما نخالط من النعم أكثر من حبنا على الحقيقة لرسول الله عليه الصلاة والسلام.